الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن تكلمنا في أحكام الحلف والقسم، وذكرنا بأن الحلف والقسم ينقسم إلى ثلاث أقسام: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. وذكرنا بأن اليمين اللغو كما في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم وعند أحمد والنسائي، قالت: نزل قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل لأخيه: بلى والله لا والله، يعني تعالى كل، تعالى اشرب، فيقول: لا والله لسه، والله لسه واكل، والله لسه شارب. فهذا من اللغو الذي لا يؤاخذ الله به. وذكرنا اليمين اليغموس لأنه من الكبائر، والفرق بين اليمين الغموس واليمين المنعقدة بأن اليمين المنعقدة هو فيما هو آت، يحلف على شيء فيما هو آت. قل مثلا: والله العظيم، أو أقسم بالله، ما أنا ذاهب إلى كذا، فهذا فيما هو آت. أما اليمين الغموس فهو القسم على شيء، على شيء مضى، يقول له: انت رحت المكان فين؟ يقول له: والله ما رحت، وهو قد ذهب. مما يرتبط به مثلا حق لاخ ما، حق دم او حق مال او الى اخره، فيقول: انا ما عملتش، فيقسم بانه ما فعل، وهو قد فعل. فهذا يسمى بيمين غموس، وهو كبيره من اكبر الكبائر. ثم ذكرنا بعد ذلك حكم الايلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أن يحلف على امرأته ألا يأتيها. وذكرنا بأنه يمكث 4 أشهر و10، وليس بعد مضي 4 أشهر و10 يكون، هل بمضي المدة 4 أشهر و10 يكون طلاق؟ 4 أشهر يكون طلاق؟ الجواب لا، ليس بمجرد مرور 4 أشهر يكون طلاق. لذلك قال تعالى: فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، أي رجع إلى أمره، ورجع إلى بعضهم البعض، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم قال جل جلاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات يتربصن، التربص هو العدة، التربص هو العدة، كما قال تعالى أيضا عن عدة المتوفى عنها زوجها. قال تعالى: والذين يتوفون أزواجهن تربصوا 4 أشهر و10. العدة على عدة أمور. هناك عدة امرأة عقد عليها ولم يدخل بها، وهناك عدة امرأة عقد عليها ودخل بها، وهناك عدة امرأة حامل، وهناك عدة امرأة توفي عنها زوجها. إذن أنا عندي العدة كم؟ 4. هذا باب العدة. أول شيء، المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، فما هي عدتها؟ الجواب: ليس لها عدة. الجواب: ليس لها عدة. كتب كتاب النهاردة وطلقها بكرة، ما دخلش بها. كتب كتاب النهاردة وبعد 2 ساعة طلقها ولم يدخل بها، هل هذه لها عدة؟ الجواب لا. المأذون اللي ممكن يكون طلقها هو اللي ممكن يكون يزوجها برجل آخر، ولها نصف ما كتب له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. صح الكلام؟ فمتعهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذن الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. النكاح هنا العقد ليس الدخول، بدليل قرينة ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. والمس بمعنى الإتيان، الجماع. إذن أولا المرأة التي عقد عليها اتكتب الكتاب عليها، مفهوم؟ زي ما تقول فعرفنا كده، كتب عليه كتاب، ثم بعد ذلك طلقها ولم يدخل بها، عدتها ليس لها عدة، لقوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. واضح؟ إذن هذه الأولى. ولها نصف المهر لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذن هنا المرأة واحد التي عقد عليها، كتب الكتاب عليها، ثم طلقت ولم يدخل بها وقد فرض لها مهرا، يبقى ليها نصف المهر. واضح الكلام؟ المهر اللي هو اسمه ايه؟ المؤخر مثلا، اللي بيسموه مؤخر، خلاص كده، اللي بيسموه مؤخر. لكن هل القائمة القايمة، ورقة القايمة، ورقة القايمة دي هل لها النصف ايضا؟ هذا على حسب الشرط، والمسلمون عند شروطهم. ان كانت القايمة دي من المهر تدخل، اتفقنا انها من المهر، اذا لها النصف. إن كانت القايمة دي ملهاش دعوة بالمهر والمؤخر، ولكن القايمة دي الأشياء والأغراض اللي هتدخل الشقة، ومفيش شقة أصلاً، مفيش بيت أصلاً، ده طلقها قبل ما يدخل بيها، يبقى هذه القايمة لا تجوز صرع للمطالبة، مطالبة الرجل بها. ولا يجوز أن تكتب قايمة أنت لا تستطيع أن تأتي بها أصلاً، هذا حرام شرعاً، حرام شرعاً أن تكتب قايمة أنت أصلاً لا تستطيع أن تأتي بها. أغلب الناس اللي بيتجوزوا يكتب قايمة، القايمة دي عاملة مثلاً مش عارف 100,000 جنيه ولا 150,000 جنيه ولا 200,000 جنيه، وهو أصلاً مش هيعرف، لكن بس أقول لك عشان إيه؟ نوري بس إيه عيلة البنت، إن بص القايمة بتاعته قد إيه، وبص جايب لها إيه، وبص جايب لها إيه. طب ما هو في الأول والآخر أنت ماضي عليها، وفي الآخر بيسجروك بيها، ولا انت مش معايا؟ القلوب بين يدي الرحمن، اصل انا عارفهم دول حبايبي. لا انسى الكلام ده، ده في 2019، انسى الكلام ده خالص، دعك من كلمه اصل انا عارفهم، اصل انا مش عارفهم اصلا، لا، دعك من هذا الكلام. في مثل هذه الازمنه التي تعيش انت فيها، يمسي الرجل مؤمنا يصبح كافرا، يصبح مؤمنا يمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، تلاقي حلو وجميل او مش عارف ايه والكلام ده كله، عند القايمه والفلوس والكلام ده تلاقي حاجه تانية خالص. فهم الكلام؟ لا يجوز شرعا، شرعا حرام عليك انك تكتب قايمه انت اصلا لو طلقتها بكره، وده وارد جدا، وارد جدا، بيبقوا حبايب ودايبين في بعض ومش عارف ايه، وكاتبين الكتاب امبارح وحبايب جدا، و قول زي ما انت عايز، وتاني يوم انت طالب. صح الكلام؟ ليها عدة؟ ردوا علي، ملاش حاجة، ملاش عدة، ليس عليها عدة. لذلك واحد سواق تاكسي راكب معايا، شوف الجهل اللي واقع في المسلمين، بيقول انا عقدت كتبت كتابي على واحدة، وبعد بيوم بعدها بيوم بنتكلم في التليفون خنقتني، قلت لها انت طالق، بعد كده صلحونا على بعض ورجعتها، قلت له خلاص رجعتك، رحت عند شيخ والشيخ قال لي ايه، حط 200 جنيه في الصندوق ورجعها، ورجعتها، قلت له ورجعتها ودخلت بيها، قال لي اه دخلت بيها، ده عندي منها عيلين. حكم الزواج ده اصلا ضفاطر، بس نكاح بشبهه، لانه جاهل ما يعرفش، ده نكاح بشبهه، لا يكون زنا، لا يكون زنا، ده نكاح اسمه نكاح بشبهه، لانه ما يدري، مفهوم؟ لكن بني على باطل أصلا، مفهوم؟ فالأيمة دي لا يجوز أنك تكتب أصلا، وإنت ما تستطيع أن تأتي بها. أنا أكتب ما أستطيعه، ما في مقدرتي أنا. عجبك عجبك، مش عجبك بنتك عندك، خلاص انتهت المسألة. هو الجواز ده لو ما اتجوزش أرتد يعني؟ مطلوب عليه هو الجواز ده إيه حكمه إيه في الأصل؟ مباح، مباح. يعني لو ما اتجوزتش هيرد؟ ده ارتكبت كبيرة من أكبر الكبائر، ارتكبت محرم، أذهب إلى ربي ألقاه في ميزان سيئاتي؟ مطلوب عليا. هم أنتم مخدين الأمور يعني، مدين الأشياء أكثر من حجمها، هذا حرام. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة، وإضاعة المال، بل قد يؤدي هذا إلى الإضرار بك أنت. وفي سنن أبي داود من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن لا يذل نفسه. لما تذل نفسك؟ والله الأيمة دي أنا مش هقدر عليها. إيه في طلقتها بعد بكرة؟ إحنا بنكتب بس كده ده قدام الناس؟ لا مش قدام الناس، مفيش حاجة اسمها قدام الناس. أنا مش هقدر أجيب ده والله يا جماعة، اللي أنا أقدر أجيبه واحد اثنين ثلاثة أربعة، ودول يكتبوا خير خير، مش خير خلاص. المسلمون عند شروطهم، واضح الكلام؟ إذن هنا المرأة المطلقة وقد عقد عليها ولم يدخل بها ليس لها عدة، اثنين لها نصف، نصف المهر. الأيمة دي من المهر تختلف باختلاف الأعراف. والقاعدة الأصولية أن المعروف عرفا كالمشروط، كالمشروط شرطا. في بلد مثلا إن الأيمة دي من المهر، من المهر. في بلد إن الذهب اللي بيعطيه، اللي احنا بنسميه عندنا شبكة، إن الذهب اللي بيعطيه الرجل للمرأة في بعض البلاد، في بعض البلاد في الصعيد من المهر. فلو اتفقوا إن الذهب ده من المهر، من المهر، وطلقها، وطلقها، هل له أن يأخذ النصف؟ الجواب نعم. إذا كان الذهب ده ليس من المهر وإنما هو شبكة هدية، لا يجوز له أن يأخذ، لا يجوز له أن، لا يجوز له أن يأخذه. ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود، كالكلب يعود في قيئه. ولا دليل على التفرقة بأن الفرقة كانت منه، لا الفرقة كانت منها، واضح الكلام؟ إذن المرأة التي كتب عليها كتب كتاب ده العقد بعد أن طلقت ولم يدخل بها لها نصف ما فرض اللي هو المؤخر أو بتسموه المهر أو إلى آخره. اثنين ليس لها، ليس لها عدة، ليس لها عدة، واضح الكلام؟ يبقى هذه الأولى. الثانية امرأة عقد عليها ودخل، ودخل بها وهي امرأة تحيض، صحيح؟ ثم طلقها، ما حقوق هذه المرأة؟ ما الذي عليها؟ واحد عدتها ثلاث حيضات، ثلاث حيضات. قال هنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة قروء. لكن المطلقات هنا ليس الكلام على العموم، ليس الكلام على العموم، لأن احنا عندي امرأة مطلقة أيضا لكن لم يدخل بها، صح الكلام؟ لم يدخل بها. يبقى المطلقات ليس عام محفوظ، ليس عموم محفوظ يشمل جميع أفراد، وإنما هذا عام يراد به خاص، وهي المرأة واحد التي تحيض، اثنين دخل بها، لأن الحامل لا تحيض، صح الكلام كده؟ ليست عدتها بالحيض. إذن المطلقة كلام عام لكن يراد به خاص، وهي المرأة التي تحيض. طيب ما هي عدتها؟ قال الله عز وجل إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هنا هو الحيض، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. أنت مركز معي في الآية؟ مركز معي شيخ أحمد؟ مركز معي؟ الآية بتقول إيه؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي يئسن أي امرأة كبرت في السن طعنت في السن وانقطع عنها دم الحيض عدتها 3 أشهر. واللائي لم يحضن، امرأة تزوجت لكن لم تحض بعد وتستطيع الزواج وأن تقوم بأمور الزواج، إذن جعل رب العالمين أصل العدة بالحيض، لأنه قال واللائي يئسن من المحيض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة المختلعة سهيلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول لما كانت متزوجة بثابت بن قيس بن شماس، صحيح؟ لما كانت متزوجة به فضربها، جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فضربها فكان منها أن كسرت يداها. فحدث ما حدث، قصة طويلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الخلع قال واعتدي بحيضة، إذن جعل عدة المختلعة حيضة، أضف هذا إلى العدد، يبقى أنا كده عندي 5 أقسام. باب العدة في جميع كتب الفقه بين إيديك أهو، وأنت قاعد حاطط البتاع تشم أهو، يبقى دي عندي كام قسم؟ 5 أقسام في العدة. خلاص كده الكلام؟ يبقى عدة المختلعة إيه؟ حيضة. حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال لها واعتدي بحيضة، اعتدي بحيضة. وهذا دليل على أن الخلع ليس بطلاق، الخلع فسخ، لأنه قال مطلقات ربصنا بأنفسنا 3 قروء، أي 3 حيضات. صح الكلام كده؟ يبقى هنا العدة بالحيض للمرأة التي تحيض. إذن المرأة التي طلقت ولم يدخل بها وعقد عليها ليس لها عدة ولها نصف المهر، والمرأة التي دخل بها وهي ممن يحضن فطلقها طلقة رجعية أولى أو ثانية فهذه عدتها إيه؟ عدتها 3 حيضات. واضح الكلام؟ ولها المؤخر نصفه ولا ربعه؟ كله. واضح؟ تأخذ إيه؟ تأخذ حقها كله. والحق هنا يعطى للمرأة في حالتين، يعني المهر بتاعها يعطى للمرأة متى؟ المهر بتاعها المؤخر يعطى لها متى؟ كتب الليث بن سعد، خد بالك من المسألة دي لو قعدت تلف عليها خد بقى الزبد بتاعتها. عارفين انتوا الخلاصة بتاعت القشطة اللي انتوا عمالين تاخدوا بقى اللبن بتاع الجاموسة وبتاع مش عارف ايه وتفضلوا بقى تاخدوا منه الزبدة وتاخدوا منه الجبنة وتاخدوا منه وتبعتوا لنا احنا بعتوا لنا السولر، تاخدوا منه كل حاجة وتبعتوا لنا احنا هناك السولر. الليث بن سعد كتب كتاب للإمام مالك، شوف بقى لما يتكلم بقى عتاب الأحبة. والليث كان في زمن الإمام مالك، كان في مصر هنا، الليث ده كان أعلم من مالك، تخيل الليث بن سعد ده أعلم من مالك، ما تتخيلهاش دي، الإمام مالك ده حاجة يعني جبل، الليث بن سعد ده أعلم منه. كان يقال الليث أفقه وأعلم من مالك، ولكن قال ابن القيم ما قام أصحابه وتلامذته بعلمه فاندرس علمه. يبقى كان السبب إيه؟ أصحابه وتلامذته. سفيان كان ليه علم، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، إسحاق بن راهوي، واضح كان ليه مذهب زي الإمام أحمد كده، مفهوم؟ قال ابن القيم ما قام تلامذته بعلمه فاندرس العلم. الشاهد ان ليس ابن سعد كتب كتاب لمين؟ للامام مالك. الامام مالك كان يفتي بان الرجل يدخل بالمراه قبل ما يدخل يعطيها ليه؟ انت ليكي كام مهرك؟ المؤخر كام؟ المؤخر كذا. خلاص؟ فليس ابن سعد كتب له كتاب فيما عده مسائل منها المساله دي وبيرد عليه. وكان من جملة الرد الجميل من الليث بن سعد بعد ما كتب بقى السلام عليكم ورحمة الله وأحمد الله لكم وإلى آخره وأسأل الله عز وجل أن يعينكم على نشر السنة وإلى آخره، يعني شوف الكلام الأحبة، مفهوم؟ ثم قال له، عد له عدة مسائل. من جملة المسائل يقول له إيه؟ وهذا عليه إجماع الصحابة، إجماع الصحابة اللي هو الإمام مالك في المدينة. وهذا وارد إن الإمام مالك اللي هو في المدينة مش عارف إجماع الصحابة ويعلمه ليس اللي في مصر. شفت الكلام؟ من جملتها إيه المسألة دي؟ الكتاب ده خده ابن القيم واتكلم فيه في إعلام الموقعين. كان ابن القيم بيتكلم في مسألة إعطاء المهر للمرأة، وكان بيرد على اللي بيقولوا أن تعطى قبل الدخول، فراح جايب كتاب الليث بن سعد، والكتاب ده في كتاب إدراك المدارك لمذهب الإمام مالك، وضع فيه رسالة الليث إلى الإمام مالك، فراح جايب كلام الليث بأن الصحابة أجمعوا، وذكر عدة مسائل وكلام الصحابة في المسألة. ابن القيم أضاف بقى على مع الليث بإجماع الصحابة على أن المرأة إنما تأخذ مالها في حالتين لا ثالث لهم، عند الطلاق بحيث لا رجعة، يعني هو طلقها وانتهت العدة خلاص ما مش هنرجع، ما خلاص ما فيش رجوع بينا، أو طلقة ثالثة خلاص تعطى هنا المؤخر، أو عند حالة الموت قبل تفرقة الميراث تأخذ مالها، تأخذ مالها لأنه دين على الزوج، ما دون ذلك لا تعطى المرأة. وذكر بقى كلام الصحابة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وفعل البراء وحذيفة وإلى آخره. خلاص يبقى نرجع بقى أن المرأة عدته، إحنا كده عندنا خمس عدد أهو، خمس عدد أهو. الأولى استنى يا أحمد الله يبارك لك، أحسن أنت بتجيب من الآخر، أحسن أنت النت وصل عندك من الآخر. واحد، التي لا تحيض، المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، خلاص كده ليس لها عدة ولها نصف المهر، لقوله تعالى في آيتين، احفظ الكلام ده كويس، احفظه بالأدلة، الآية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، خلاص كده؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، يعني بغير أذى، بغير أذى، مش انت لا انت لا انتو لا انت، بغير اذى، واضح؟ طيب اثنين ليها ايه؟ نصف المهر للايه، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون، مش عايز منك حاجه، خلاص مش عايز منك حاجه الا ان يعفون. الشاهد هنا ايه؟ هذا اولا. اثنين، المراه عقد عليها ودخل بها وهي ممن تحيض، وطلقها طلقة رجعية أولى أو ثانية. طلقة رجعية، ما معنى طلقة رجعية؟ أي له الحق أن يردها ولو هي أبت بإجماع الصحابة. بتقول أنا مش عايز أرجع له، لا ده مش مزاج حضرتك، إلا إذا كان الإمساك للإضرار، ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، لكن هو عايز يرجع بقى عشان العيال والبيت ومش عارف ايه والكلام ده كله، وخلينا نعيش مع بعض والاولاد والبيت عشان ما نهدمش لا انا مش عايزاك، لا مش عارف ايه الكلام ده كله، يرجعها وان ابت الرجعه صحيحه بالاجماع، لكن ان اراد ان يرجعها اضرارا بها انا بقى هرجعك واخليك زي بيت الوقف، حكم الرجعه دي باطله. لو عدت، لو مرت الثلاث حيضات هل لها أن تفارقه؟ نعم. وترفع قضية والقاضي يفسخ بينهم، الفسخ صحيح؟ صحيح، لأنه أمسكها إضرارا بها. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، واضح الكلام كده؟ إذن طلقها وهي تحيض عدتها ثلاث حيضات، صحيح الكلام كده؟ مسألة، إن طلقها وهي في الحيض، إن طلقها وهي حائض، طلقها وهي حائض، طلاق، كلمة طلاق بدعي ده مصطلح عرفي من عرف أهل العلم، ليس من كلام النبي محمد. احنا اتكلمنا في المسألة دي في آخر محاضرة في النبذ، النبذ لأبي محمد بن حزم. كلمة طلاق بدعي ده اسمه ايه؟ مصطلح عرفي، لأن ابن تيمية لا يوقع الطلاق في الحيض، لا يوقع الطلاق في الحيض. هل يقع الطلاق في الحيض؟ جماهير أهل العلم على أن الطلاق في الحيض، على أن الطلاق في الحيض يقع، يقع يقع واقع، وهذا الذي عليه النصوص. أبو محمد بن حزم عمل بحث طويل عريض في المسألة وبناه على أثر لعبد الله بن عمر. أخطأ ابن حزم في هذه المسألة، واللي يدرس كلام ابن حزم ويدرس كتب ابن حزم ويعيش مع ابن حزم يعرف كويس جدا ان الراجل ده لو غلط في حاجة بيقول انا غلط، يعرف كويس جدا، ولما يعرف الحق في مسألة لو هيموت فيها ما يسيبهاش، لو هيموت ما يسيبهاش. وضحت؟ ابن حزم بنى أثره على ايه؟ على ان الطلاق في الحيض لا يقع. البحث ده هو كلام ابن تيمية، هو كلام ابن القيم في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين. بنى على ايه؟ ان رجل جاء لعبد الله بن عمر قال اني طلقت امرأتي في الحيض اعتد بها، قال لا تعتد بها. ابن حزم مسك بقى في الأثر ده، قال لك هذا ابن عمر سأله رجل وهو صاحب القصة، أصلا صاحب القصة، لأن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض. فعبد الله بن عمر واحد جاي بيقول له طلقت امرأته وهي حائض أتعتد بها؟ قال لا تعتد بها. فابن حزم قال لك هذا نص من ابن عمر أنها لا تعتد، لا يعتد بالطلقة، لا يعتد به بالطلق. الإسناد بتاع ابن حزم اللي هو جابه في مصنف ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم، شوف يا مؤمن، بنفس الإسناد برضه في مصنف ابن أبي شيبة قال الرجل لعبد الله بن عمر أعتد بها؟ قال ابن عمر له لا تعتد بتلك الحيضة، مش بالطلقة، مش بالطلقة. يعني إيه لا تعتد بتلك الحيضة؟ يعني هي في وقت الحيض، في الحيضة، في حيضة مثلا وطلقها، حكم الطلاق عبد الله بن عمر طلق امرأته في الحيض، فقيل لابن عمر في صحيح الإمام مسلم اعتد، هل تعتد بهذه الطلقة؟ قال حسبت علي طلقة. ده بقى مين؟ ده ابن عمر في صحيح الإمام مسلم. وأفضل من تكلم في هذه المسألة يا مؤمن، وأسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه وأن يجمعنا به وإياكم في الفردوس الأعلى وفي الجنة، الشيخ الألباني. الشيخ الألباني في كتاب إرواء الغليل عامل بحث في طلاق الحيض ده، بحث رائع رائع، جمع فيه روايات رائعة، أسأل الله أن يرحمه. ابن عمر بيقول حسبت علي طلقة، حسبت علي تطليقة، يبقى ده نص ولا لا؟ نص. طب حديث ابن عمر بقى لما بيقول لا تعتد، بيقول لا تعتد بتلك، يعني يعني يعني هو طلقها في الحيضة دي، هل بعد الطلقة دي تعتد بحيضتين وتبقى دي التالتة، ولا بعدها بحيضتين وتستقبل حيضة؟ بيقول لا تعتد بتلك، لا تعتد بتلك الحيضة، يعني الحيضة التي طلقها فيها وهي حائض، هل تجيب معاها حيضتين وتبقى ثلاثة، ولا الحيضتين دول ثم بعد ذلك بعد الطهر، واضح، اللي هي الحيضة التي تليها، يبقى كده ثلاث حيضات بخلاف الحيضة التي طلقت بها، يبقى الحيضة التي طلقت فيها لا تعتد بها وتستقبل ثلاث حيضات تانية، واضح الكلام كده؟ يبقى ابن عمر بيقول لا تعتد بتلك الحيضة، أما الطلاق قال حسبت علي تطليقا، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر إيه؟ قال مره مر عبد الله بن عمر، مره فليراجعها، مره فليراجعها. والمراجعة لا تكون إلا من طلاق، لأنه لو كانت غير مطلقة هيراجعها من إيه؟ واضح الكلام؟ إذن الطلاق في الحيض هو واقع، والمرأة حينما تطلق في الحيضة هل تعتد بهذه الحيضة، يعني تستقبل حيضين تانيين وتبقى ثلاث حيضات؟ الجواب لا. المسألة دي من نوادر العلم، حتى الذي يفتي بأن الطلاق يقع يجي في العدة هنا، طب العدة إيه بقى؟ العدة إيه؟ العدة هتعتد بالحيضة دي وتستقبل حيضتين يبقى ثلاثة؟ الجواب لا. صاحب القصة نفسه قال إيه؟ لا تعتد بتلك الحيضة. أخطأ ابن حزم، أخطأ شيخ الإسلام ابن تيمية، أخطأ ابن القيم، والاثنين رحمة الله عليهم تبع لابن حزم في البحث بتاعه. اللي فات ابن حزم إن الإسناد الأول فيه لا تعتد بذلك، الإسناد الثاني ما وقع عليه ابن حزم اللي هو لا تعتد بتلك الحيضة. وأنا أجزم، أقسم بالله، لو أن ابن حزم كان يعرف هذه اللفظة لكان ابن حزم يرجع على هذا الكلام. أنا عارف، أنا عشت كتب ابن حزم، عشت سيرته وعارفه كويس جدا، وكان بيعمل إيه، وكان في مناظرات يقوم من المناظرة في كتاب في رسائل ابن حزم، رسائل طبعت حديثا لابن حزم، قام من مناظرة قال وقد قمت على الخصم، يعني هو قام وأقنع الخصم بإيه؟ بأدلته هو، يعني الخصم سلم له. ولما روح البيت قال حاك في صدري شيء، قال ففتحت كتابا فوجدت الدليل يوافق قول صاحبي، مع انه اصلا قام من القعده، ها قايم على الحج هو، شوف قوته في الكلام. قال فهممت ان اذهب، خد الكتاب وراح معلم، قال فاعلمت على موطن الكلام، فهممت اليه فقال لي صاحبي كلام سوء، واحد صاحبه كان معاه بيقول له كلام سوء، ايه بقى الكلام السوء؟ قال اين تذهب؟ قال اذهب اليه فاعلمه ان الحق معه، قال او تطيق نفسك؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ او تطيق نفسك؟ لان النفس في الغالب ما تحبش كده، او تطيق نفسك؟ قال سبحان الله انك لرجل سوء، ان الحق معه، وراح له وقال له الحق معك وفي الكتاب وهو الى اخره. فهمت؟ ده مين؟ ده أبو محمد بن حزم. شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم كذلك شرحه رحمة الله على علماء المسلمين جميعا. إذن الطلاق في الحيض إيه؟ يقع، لكن العدة بقى، العدة هل تستقبل ثلاث حيضات بخلاف الحيضة التي وقع فيها الطلقة؟ هل تستقبل ثلاث حيضات بخلاف الحيضة؟ الجواب نعم. ليه؟ لأن ابن عمر صاحب القصة قال إيه؟ لا تعتد بتلك الحيضة. صح الكلام كده؟ افهم بقى. يبقى احنا كده. عايز تقول ايه؟ الحيض بمجرد ان تطهر المرأة من الحيضة الثالثة طهرت وانقطع الدم. طهرت، انقطع الدم، انقطعت العدة. هي انقطع دمها بالليل. جه الصبح بيقول لها معلش بقى خلاص نرجع لبعض، خلاص انتهت المسألة. يبقى لازم بقى ايه؟ عقدة جديدة ومهر جديد وإذن الولي ورضا المرأة وإلى آخره. صح كده؟ احنا هنا بقى ايه بنعديها بالحب كده. زي بيقولوا كده. واحدة تتصل بيا تقول لي أنا جوزي قال لي أنت طالق، هي تقع؟ هديله ما يعيش وماليه اللي يقع. قلت لها دي الطلقة الكام؟ تقول لي والله ما فاكرة يا ابني. هو متجوزني بقى له 22 سنة، كل سنة ليه طلقة اثنين ثلاثة، مش عارفة، مش فاكرة يعني. مفهوم؟ في ناس بقى عايشة كده، في ناس عايشة كده يقول لك عشان العيال مش عارف ايه، الطلقة الرابعة، الطلقة الخامسة، الطلقة السادسة. كنت في مسجد عمرو بن العاص في محاضرة، فواحد مأذون كان قاعد في الدرس، فبيقول انا معايا ورقة، بيقول لي كده العهد عليه، بيقول انا معايا ورقة من الأوقاف ولا مش عارف من ايه. انت كنت موجود؟ اهو احمد كفايه. مفهوم؟ فبيقول له انا معايا ورقه بيديني ورقه ان الرجل لو طلق امراته ايه يا احمد؟ ست طلقات. بيقول له طلقها ست مرات ترجعها لي. ست مرات ده في يعني فين؟ فين في القران؟ ده لا في القران ولا في التوراه ولا في الانجيل ولا في كتب بوذا، مش في اي شريعه اصلا. نعم. الايه؟ ما هو بيقول لك هنا لا تقع. بنقول لهم بقى ده كلام مين؟ هو الكلام شيخ الاسلام ابن تيميه وانتوا اشاعره، صح كده؟ وبياخدوا كلام ابن تيميه في ها ثلاث طلقات في جلسه واحده، هي طلقه واحده اهدي شيخ الاسلام ابن تيميه هو الذي كان يقاتل عليها، هي حديث عبد الله بن عباس، لكن ابن تيميه كان بيقاتل عليها واتحبس بسببها، بسبب السبك الكبير. كان السبك كان هو يعتبر زي كده ايه المفتي بتاع الدوله، وشب شيخ الاسلام ابن تيميه وسجن بيها، ابن القيم كان بيفتي بيها واتسجن بسببها، ابن كثير بيحب ابن القيم جدا كان بيفتي بيها اتسجن بسببها. كان على ايامهم من يخالف جمهور الفتوى، يعني مثلا البلد لها فتوى مفتي زي السبك الكبير بخلاف السبك الصغير. السبك الصغير كان تلميذ الذهبي تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه. السبك الصغير اشعري تبعا لابيه، وكان تلميذا للذهبي. كتب الامام الذهبي في عقوق السبك، وكتب كتاب الفواق في الرد على التلميذ العاق، بعد ما علمه وبعد ما بين له وبعد قام على مين؟ على الذهبي. ده بيقول وده بيسوي وده مش عارف ايه وده ما يعرفش وده، ده مين بقى يا مؤمن؟ ده الامام الذهبي اللي كان ابن حجر بيجي يشرب ميه زمزم يقول اللهم اني اسالك حفظ الذهبي. ده ابن حجر. واضح كده؟ يبقى هنا بيفتوا بالكلام ده، لكن نسال الله السلامه والعافيه. اذا عندنا عشان ما نخرجش من الكلام، امراه عقد عليها ولم يدخل بها، ما لهاش عده، امراه تحيض ودخل بها عدتها ثلاث حيضات، صح الكلام؟ ذكرنا المراه التي طلقت في الحيض الطلاق يقع، هل تعتد بهذه الحيضه التي طلقت فيها؟ الجواب لا، تستقبل ايه؟ ثلاث حيضات، وتنتهي العده بانقطاع آخر حيضه، انقطع تنتهي العده، لأن بعض أهل العلم قال تنتهي العده باختسالها من دم الحيض، الكلام ده غير صحيح. مفهوم الكلام؟ كويس جدا. العده الثالثه أيوه هي المرأة الحامل، عدتها بوضع الحمل. معايا كده؟ وأولاة الأحمال إيه؟ أجلهن أن يضعن حملهم. فبوضع الحمل قال لها انت طالق، زعلوا مع بعض، انت طالق هتسميه ايه؟ انا هسميه عتريس. وانت هسميه ادريس. لا انا هسميه عتريس، لا هسميه ادريس. طب انت طالق، هو بيقول لها انت طالق من هنا، راح جالها الطلق ولدت. انتهت العده؟ نعم انتهت العده. انتهت العده، هو قال لها انت طالق، وضعت بعدها بدقيقتين، وضعت بعدها ايه؟ بدقيقتين. هنا مسألة، لو كانت حامل في توأم وقال لها انت طالق ونزلت ولد وقبل التاني قال لها رجعتك، استنى بس بعد فقهيا خلقتونا، مفهوم؟ هي حامل في اتنين، قال لها انت طالق، اتخضت وقعت واحد، مفهوم كده؟ فاضل التاني لسه ما نزلش ولسه، او الداي لسه ما خرجتوش. فقبل ما يتخرجوا قال لها طب خلاص انا رجعتك العثماني تاني ومش عارف ايه والكلام ده. هل الطلاق يقع وانتهت العده بنزول الاول ولا لا؟ الجواب من الادله لا يقع. ها ليه بقى شيخ دقيقه فقهيه؟ ايوه احسنت. اجلهن ان يضعن حملهن. حملهن هل حينما وضعت الاول ولم تضع الثاني هل وضعت حملها كله؟ الجواب لا. الجواب لا. لا مش عارض. احنا نتكلم في عموم شاذ ليه؟ هو ما فيش حد بيولد توأم؟ يعني هو البلد بتاعتكم دي كلها ما فيش الا واحد بيولد توأم؟ ها لا ده في اكتدى الشرع بتاعكم وفي كام توأم ده دلوقتي بالتوأم بالثلاثه والاربعه في بطن واحد. مفهوم الكلام؟ مش انا بقول لك انت بتاخدوا الجبنه كلها وتبعتوا لنا زولر ما انتوا ما تجيبوش توائم واحنا نعمل ايه؟ مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذا الآية إيه؟ أجلهن يضعن حملهن. يبقى الكلام كلام عام. وأنت عارف إن العموم واللائي وأولاة الأحمال. أولاة الأحمال أولاة الأحمال هل التوأم حينما أنزلت الأول والثاني مش ده برضو حمل؟ هذا حمل صح الكلام كده؟ أي يضعن إيه؟ حملهن. إذا عدة المرأة الحامل بإيه؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل ها الحكم بالعموم في المقام. كويس. هل لها إن بعد ما نزلت التاني ده خلينا شوية أحناف كده بعد ما نزلت التاني هو بيحبوا إيه يفرضوا مسائل كده بعد ما نزلت التاني ينفع واحد يكتب عليها في المستشفى؟ قال لك انت طلقتها وولدت لحملها جنهن يضعن حملهن انتهت العده. تعالى مولانا. مولانا ده كان قاعد كان بيزور واحده جنبهم ولا واحد جنبهم قالوا تعالى مولانا اكتب الايه فين الولي؟ الولي هو موجود وانت راضي انا راضي. فين الشهود؟ فين الاشهار؟ مش عارف ايه المهر بتاعها كذا. ينفع ياكل عليها؟ جواب لا. ليه؟ لا ليه؟ الممنوع يدخل بها لان في دم نفاس لا يجوز جماع المرأة النفاس لأن النفساء لها حكم الحائض صح كده؟ لكن له أن يعقد عليها؟ هو زي ما احنا قلنا في المرأة الأولى طلقها ولم يدخل بها هل لها أن يتزوجها يزوجها المأذون لواحد آخر؟ الجواب الجواب نعم لأن عدتها عدتها انتهت. هل ينفع أن يتزوج أختها؟ رد علي. ينفع تزوج اختها؟ ليه؟ ما لان ملاش اصلا عده. لكن اذا كانت في العده وطلقها طلقه رجعيه وما زالت في العده هل له ان يتزوج باختها؟ لا يجوز لانها ما زالت زوجه. ما زالت زوجه بدليل انها ترث اذا مات وطلقها وهي في العده وهو مات ترث وتنتقل العدة إلى البدل بدل بالحيضات تنتقل إلى 14 اسمها العدة البدلية. العدة البدلية هي حاضت مرة خلاص ومات زوجها ما عدا أن طلقها تنتقل العدة إلى البدلية 14 و10 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يذرون أزواجا وهي زوجة ولا لا؟ هي زوجة لها المهر ولا لا؟ تأخذه اللي كان عليه تأخذه لها الميراث؟ ردوا عليه لها الميراث لأنها ما زالت زوجة. هل لها أن تغسله؟ ها الأحناف يقول لك لا ليس لها أن تغسله. طب ليه؟ اسمع الآية بتقول إيه. ابن حزم رد في المسألة دي رد جميل جدا سبحانه يعني معطي الفهوم قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم نصف ما ترك. امرأة ماتت تزوجها وهي ماتت وعندها فلوس وما لهمش أولاد الزوج ليه؟ للنصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم، سماها إيه؟ بعد موته. شفت سبحان الله، بعد موت المرأة سماها زوجة له، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ده بقى بخلاف الأحاديث، صح كلام كده؟ ده بخلاف الأحاديث. يبقى احنا كده، يرجع معايا تاني عشان تعرف أحكام النساء دي. واحدة عقد عليها ولم يدخل فيها، لها نصف المهر وليس لها العدة. اثنين عقد عليها ودخل بها وهي ممن يحيض عليها ثلاث حيضات، وإن طلقها في الحيض لا تعتد بهذه الحيضة وتستقبل ثلاث حيضات. إن ردها في الحيضة قال رجعتك لعصمتي، وإن أبت هي وهو يريد أن يردها صلحا وخير فالرجعة صحيح. صح الكلام كده؟ طيب لو طلقها الطلقة الثالثة هل لها أن تعتد بحيضة واحدة ثم لها أن تتزوج أم لابد من ثلاث حيضات؟ لابد من ثلاث حيضات. ليه؟ علة إيه اللي احنا بنتكلم فيه؟ بين بقى الكلام بقى شيخ احمد، بين بقى الكلام. تعرف ده كلام ابن تيميه بيقول لك تعتد بحيضه واحده، تعتد بحيضه. زي ما قال الشوكاني، سال واحد بيقول له لماذا يخطئ اهل العلم؟ قال حتى لا يكونوا انبياء. ابن تيميه يقول لك اذا طلقت الطلقه الثالثه تعتد بايه؟ بحيضه واحده. حلو الكلام في العدة. حبوا انتم، حلو الكلام في العدة. ده علم لوحده. العدة دي باب كبير جدا في الفقه، باب كبير قوي. والعدة الأصلية والعدة البدلية باب كبير جدا. لو فهمت الكلام ده اللي بقوله لك ده، باب العدة ده في جيبك خلاص. لكن الصحيح ان معانا عموم الآية، وانت عارف ان ابن تيمية نفسه علمنا بان الأصل في العموم يبقى على العموم. لكن ابن تيمية استعمل العلة المستنبطة، قال لك هو الطلق العدة تكون ثلاث حيضات عشان لعله يرجع إليها ولعلها ترجع إليه إلى آخره. لكن أي رجعة بعد الطلقة الثالث؟ صح كده؟ يبقى دي من ابن تيمية علة مستنبطة. وشيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الدليل أحب إلينا، زي ما قال ابن القيم مع ابن تيمية نفسه في مسائل في زاد المعاد. كان بيتكلم في مسألة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وانت مش عارف ابن تيمية ده ابن القيم عنده ايه، فيقول وشيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. يبقى تبقى على ايه؟ على العموم الآية. أنا واقف على العموم، صح كده الكلام؟ كويس جدا. عدة المرأة الحامل بوضع الحمل، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، هذه عدتها. معنى عدتها أي أنها تتربص لا تتزوج، لا تتزوج، كما قال عبد الله بن عباس ذكر الله التربص ولم يذكر أين تتربص. يعني المرأة التي توفي عنها زوجها هل لها أن تذهب إلى بيت أبيها، إلى بيت أمها؟ هل لها أن تذهب إلى أخيها؟ هل لها أن تذهب إلى أختها؟ الجواب هل لها أن تخرج مع محرم مثلا إلى العمرة إلى الحج؟ ما المسألة دي قائمة على إيه؟ المسألة دي عائشة وعبد الله بن عباس قال إن الله أمرها بالتربص، بمعنى ألا تتزوج، ولم يأمرها أين تتربص. واضح؟ وأما حديث فريعة بنت مالك أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن زوجي ذهب يطلب أعبد له أبك، في عبيد عنده هربوا منه راح يطلبهم فقتلوه، فهل لي أن أعتد في بيت أبي، قال النبي لا، حتى يقضي الكتاب أجل. أربعة أشهر و أربعة أشهر وعشر. أختي الفريعة بنت مالك هذه التي في الإسناد مجهولة، وأنت تعرف أن الجهالة ضعف فيه، يضعف الإسناد، يضعف الإسناد. إذن نحن باقون على الآية وكلام عائشة وكلام عبد الله، عبد الله بن عباس، صح الكلام؟ لو أنها حامل، آخر مسألة، كلام في الفقه لذيذ، صح شيخ محمد؟ شيخ أحمد؟ لو أنها حامل وتوفي عنها زوجها، وبعد الوفاة بيومين وضعت الحمل، وضعت الحمل، هل تنتهي عدتها بوضع الحمل أم لابد أن تنتهي العدة بأربعة أشهر وعشرة؟ شوف شوف، بص ما تنرفزنيش، خلاص ما تحطيش إيدك في جيبك وتروح تبص كده في السماء شوية وتقول لي بوضع الحمل، فاهمني؟ طب بوضع الحمل ليه؟ ماشي، قول لا لا، بوضع الحمل ليه؟ وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. طب والذين توفون منكم ويذرون أزواج يتربصن أنفسهن 14 و10، هتعمل فيها إيه؟ حدث عندنا إيه؟ إشكاله، صح كده الكلام؟ كويس. حديث بقى مين؟ حديث أبي السناب رضي الله عنه، صحيح؟ الحديث عند أحمد، وأحسنت يا أحمد، وعند الإمام مسلم أيضا، أن امرأة توفي عنها زوجها وكانت حاملا، واضح الكلام؟ وكانت حاملا، انتبه للكلام. فلما كانت حاملة فقال لها لا حتى يقضي الكتاب أجل، يعني ليس لك أن إيه؟ أن تتزوجي حتى يقضي الكتاب أجله، حتى يقضي الكتاب أجله بأربعة أشهر وعشر، وهي قد وضعت. خلاص كده كلام؟ يبقى هي وضعت قبل إيه؟ قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة. خلاص كده؟ هي بوضع الحمل، مفهوم؟ تهيأت للزواج، فأبي السنابل قال لها إيه؟ لا حتى يقضي الكتاب أجله أربعة أشهر وعشر، اللي هو أبعد الأجلين، أبعد الأجلين. خلاص كده؟ قالت فجمعت علي ثيابي ثم ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله توفي عن زوجي وكنت حاملا ثم وضعت. ثم قال أبو السنابل لا حتى يقضي الكتاب أجل أربعة أشهر وعشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، قد وضعت وقد حللت. يبقى هنا خد بالك بقى، احنا عندنا هنا ايه حكم ابن عباس؟ قال لك في المسألة دي تتهيأ بانقضاء أبعد الأجلين. أبعد يعني ايه أبعد الأجلين؟ يعني لو مر أربعة أشهر وعشر وهي لسه حامل، هل لها أن تتزوج؟ يبقى ابن عباس بيقول ايه؟ بأبعد الأجلين. أبعد الأجلين هنا الايه؟ وضع الحمل. طيب هي وضعت الحمل بعد الموت الزوج مثلا بيومين ثلاثة، بأسبوع، لكن لسه في أربعة أشهر وعشر. ابن عباس بيقول ايه؟ بأبعد الأجلين. يبقى هنا أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرة. يبقى أبعد الأجلين قد يكون أربعة أشهر وعشرة، وقد يكون الإيه؟ وقد يكون بوضع الحمل. لكن هنا لما وضعت الحمل قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه؟ قد حللت، قد وضعت، قد حللت، قد وضعت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن وضع الحمل بانقضاء العدة أقوى من انقضاء عدة أربعة أشهر وعشرة. يبقى كلام ابن عباس في ايه؟ بأبعد الأجلين، صح كده كلام؟ يبقى ده قول صحابي، وقول الصحابي حجة بالشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غير. واضح الكلام؟ علي بن أبي طالب قال لا بوضع الحمل، عبد الله بن عباس بيقول بأبعد الأجلين. نص النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بأن حينما وضعت الحمل قد حل، صح الكلام كده؟ يبقى هذه الإيه؟ الكلام في مسألة العدة. طيب لسه في إن شاء الله كلام في نفس الآية بإذن الله تعالى. لو إيه؟ لو كان الحمل أبعد، لا انتهت العدة الأولى. انتهت العدة الأولى، لكن هل تعتد إذا وضعت قبل 14 و10؟ خليك معايا. رزق بيقول إيه؟ بيقول طب لو الحمل أبعد من 14 و10، الآية خاصة وآية الحمل عامة. آية الحمل إيه؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، صح الكلام كده؟ كويس. ده يشمل المتوفى عنها زوجها وغير المتوفى عنها، كلام عام ولا لا؟ ثم جاءت الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، يبقى هذه أخص من آية وضع الحمل. لكن جاء بالنص بالسنة بأن وضع الحمل قبل 14 و10 حلت، لكن إذا كان الحمل أبعد من 14 و10 قد انتهت عدتها بال14 و10 بخصوص الآية. وصلت ولا لا؟ بخصوص الآية. لكن أنت إيه اللي لماذا خصصت وضع الحمل قبل 14 و10؟ بالسنة، صح كده الكلام؟ فإذا كان الحمل أبعد من 14 و10 أنت خصصت بالآية. أنت برالي ليه؟ لا مفيش مسألة تانية، احنا نروح خلاص. لا مفيش أخير، لا مفيش مفيدة، خلاص اكتبها لي بقى في أي حاجة بعد دي. بس الناس خلاص عدة ومش عارف إيه وبتاع ده، بص شايف دماغه تعبت.